سمعت شيخ. نعم. يقول السائل: خطبت امرأة وطلبت رؤيتها فسمح أبوها برؤية الوجه والكفين فقط، وقلت له برغبتي برؤية الشعر، فأبى وقال: هذا الذي يجوز للخاطب رؤيته، فما رأيكم، ما رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ الوجه والكفين فيهما الكفاية، وإن رأى الرأس فلا بأس، لكن إذا رأى الوجه والكفين فيهما الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذا فانظر إليها. السنة ينظر إليها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وإذا رأى رأسها فلا بأس، لأن يعني يدعو إلى النكاح أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطبها المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاح فلا يفعل، فإن ذلك أقرب لا يؤذن بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، استوجه امرأة، قال: أنا أرضى إليها؟ قال: لا، قال: أذهب فانظر إليها. فإذا تيسر النظر إليها ولو إلى رأسها هذا لا بأس به، لأن هذا مما يعين على التزوج بها أو عدم ذلك. نعم.